وأما أنتم أيها المظلومون القابعون في السجون الصفوية اصبروا، فإن الابتلاء على قدر الإيمان، وإنما حبسكم العذر فاحتسبوا تشتركون بالأجر، ولئن أسلمتكم الأمة فاعلموا أن دماءنا دون دمائكم، ولن نغفل أبدا أو نتوانى عن إخراجكم بشتى الوسائل والطرق، ولنبذلن لذلك النفس والنفيس، ولئن أعدم الروافض بعضكم فلقد فتحوا على أنفسهم أبوابا إلى الجحيم، فلنقطعن أوصالهم بالأحزمة والمفخخات، ولنشوين جلودهم بالعبوات، ولنكتمن أنفاسهم بالكواتم، ولنحصدنهم حصدا، ولنعدمن منهم عن كل واحد منكم أضعافا مضاعفة، ولو قلنا أن الواحد منكم بألف لكان الألف قليل. فلقد وعدناكم بالثأر لمن يعدم منكم، ومطاردة وملاحقة جزاريكم من القضاة والمحققين، ولقد وفينا ولله الحمد. فأما الثأر فلقد نظرنا فرأينا أن أيام الأسبوع كلها عند الروافض دامية إلا الخميس، فأدميناه فجعلنا أيامهم كلها دامية، ولا زلنا نعدم بهم على طريقتنا، ولم ننتهي بعد، ولدينا مزيد، وكلما عادوا لنعودن من جديد. وأما جزاروكم فإنا نجزر بهم قضاة ومحققين وحراسا، ولقد جزرنا في يوم واحد 35 ما بين قاض ومحقق في بغداد وحدها في غزوة الخميس، وسنظل نطاردهم ونلاحقهم واحدا واحدا، وإن القضاة اليوم ليفرون خارج العراق. وأما الحراس فسل التاجي ماذا فعلت بأوصال حراسها المفخخات وشوارع بغداد عن الكواتم واللاصقات، فصبرا صبرا، ولا تظن السجن قهرا.